أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى، فأبصر فيه إعجازا، وقفت إزاه مذهولا. أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى، فأبصر فيه إعجازا، وقفت إزاه مذهولا. يصلي الفكر إمعانا، ويشهد ذاك صنع الله، فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله؟ وهذا الخلق